يعني لو كان بطحان ده وادي من الفضه وانتوا بتغرفوا منه ما جبتوش على ذلك، طب انت ما حلتكش حاله، تدفع على اسطول درهم منين؟ فالغرض انه لا ينبغي للانسان انه يغالي في المهر الذي لا يقدر على دفعه، يقوم يقعد الذي لا يقدر على دفعه، يقوم يقعد يجمع ويستلف ويدخل بغير بركه، يتزوج بديون متلتله عليه ويقعد عمره كله يسد في ديون الزواج، يقوم يحدث نفره بين الراجل وبين زوجته اذا كان هذا هو السبب. يبغى لا انت جوازك بسبب الجواز استلفته ودينته وتعملته، ويفضل يعمل عليها لغايه ما يتفركش جواز بعد ذلك بسبب مثل هذا المهر الغالي. من الاثار اللي جاءت اثر عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفيه قال لا تغلوا صبغ النساء، يعني ما تدفعوش مهورا غاليه، وكان الخطاب للازواج وايضا لاولياء المراه، ولي المراه ان ما تغاليش في المهر، ما تطلبش مهرا كبير. قال فانها لو كانت مكرومه في الدنيا او تقوى في الاخره لكان اولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا لو كان الغلو في المهر كان حاجة كويسة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا الشيء. يبقى هنا ننظر بقى ايه اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو ده القدر المعقول اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي نقول من السنة كده. قال لنا هنا ما أنكح شيئا من بناته ولا نساء، يعني هو تزوج صلى الله عليه وسلم ودفع مهره، وبناته أيضا لما تزوج دفع لهن المهور. قد إيه؟ قال ما أنكح شيئا من بناته ولا نساء فوق 12 أوقية، فوق 12 أوقية، 12 أوقية، والأوقية 40 درهما، يعني 480 درهم من الفضة. وفي حديث حيأتي لعائشة إنه 12 أوقية ونش، يعني 12 أوقية ونص، يعني 12 أوقية 480 درهم، نص أوقية 12 درهم يبقى 20 درهم، هيبقى 500 درهم، ده مهر النبي صلى الله عليه وسلم، درهم 3 جرام يعني 1500 جرام من الفضة، ده مهر النبي صلى الله عليه وسلم ومهر النساء. ده الغالب، الغالب في مهره صلى الله عليه وسلم. ولكنه جاء عنه انه لما تزوج احدى نسائه وامهر النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم دفع فيها 400 دينار، 400 دينار، ودي كانت ام حبيبه بنت ابي سفيان، وكانت من المهاجرات في الحبشه، وكان زوجها عبد الله بن جحش او عبيد الله بن جحش، وتوفي هنالك، توفي في الحبشه، وبقت غريبه وحيده في الحبشه، اهلها كفار في مكه وما لهاش حد، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم انه الا انه خطبها صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشه، واللي دفع عنه المهر ملك الحبشه النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالنجاشي لما دفع المهر يليق به هو كملك، لكن ما لا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادفع كذا ولا كذا، ولكن هو كهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، فده كان اغلى مهر اندفع لواحده من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كان 400 دينار، الدينار 4 جرام من الذهب، يعني يعمل 1.5 كيلو ذهب تقريبا، او 1600 جرام من الذهب، ده المهر اللي دفعه الملك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما دفعه هو صلى الله عليه وسلم فكان حوالي 1500 جرام من الفضه لكل واحده من نسائه، كما جاء في حديث سيده عائشه وغيرها. نرجع للاثر بتاع سيدنا عمر رضي الله عنه، وقال ما انكح شيئا من بناتي ولا نسائي فوق 12 أوقية. هنا الاثر ده اثر صحيح عن عمر، وجاء عنه اثر اخر شاع على ألسنة الناس ان عمر خطب وهو على المنبر وقال الا لا تغلوا صدق النساء، فلما نهى عن ذلك فقامت امرأة زي ما جاء في هذا الاثر اللي رواه ابو يعلى ورواه البيهقي ايضا باسناد منقطع، والمرأة زي ما في الرواية انكرت على عمر وقالت ما هذا، هذا من عندك ام تقوله باثر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبرها انه من عنده، فقالت له طيب ربنا بيقول واتيتم احداهن قنطارا، فقال كل الناس افقه من عمر حتى النساء، هذا كذب على عمر ولا يثبت ولا يصح عن عمر، رواه البيهقي باسناد منقطع وضعيف ايضا، يعني في انقطاع في السند وفي ضعف في اسناد الرجال بتاعه في مجالد بن سعيد وهو ضعيف فلا يصح. ولكن كثير من الناس يعجبهم مثل هذا الشيء، يعني في حدوته وبتاع فيقوم يعجبه انه يذكرها الحدوته ان امراه انكرت على عمر وعمر من تواضعه وقال كل الناس افقه من عمر حتى النساء، هذا لا يصح، هذا كذب على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وان شاء على السنه كثير من الناس. لكن اللي صح عنه هذا الاثر اسناده عن عمر رواه الامام احمد هنا في مسندي ورواه النسائي ايضا اسناد صحيح، وفي انه نهى عن المغالاه في المهور. امال الايه اللي بتقول لنا واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، هذا ليس مدحا لايتاء القنطار، مش مدح لا، ولكن الايه ذم للانسان الذي يرجع على امراته وياخذ مهرها بعدما دفعه لها. ففي انه لو قال واتيتم احداهن درهما فلا تاخذوه هنا ما يلقش، وكلغه عربيه ما ينفعش مثل هذا الكلام ان يتقال انك لو دفعت لمراتك جنيه ما تاخذوش منها تاني، ولكن اللي يليق ان يقول لو دفعت لها ان شاء الله مليون جنيه ما تاخذهمش بعد ما دخلت بها، هذا اللي يليق عرفا وشرعا ولغه. فعلى ذلك الايه السياق بتاعها سياق ايه؟ انك لا ينبغي لك بعدما تزوجت ودخلت بامراتك ودفعت لها مهرها كائنا ما يكون هذا المهر، لا ينبغي انك ترجع وتاخذ هذا المال من المراه. اما انه اذا تزوجتم فادفعوا القنطاره ما قالش هذا الشيء، ولم يدفع لم يندح الذي دفع القنطار. ففرق بين اذا دفعت ما تاخذش اللي دفعته، وفرق ان يقول لك ادفع هذا القدر ولم ياتي لا في الكتاب ولا في السنه ان ربنا سبحانه وتعالى او نبيه صلى الله عليه وسلم امر ادفعوا للمراه قنطارا من ذهب. لكن الايه فيها شيء اخر، وهو ان مثل هذا مباح، ان مثل هذا انت حر، عايز تدفع مليون جنيه ادفع اللي تدفعه، ولكن اللي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الذي ذكرنا في الاحاديث. نكمل اثر عمر ونذكر الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر انكر عليهم حاجتين، ان ما تغلوش في مهر النساء، مهر النساء، والحاجه الثانيه قال واخرى تقولونها في مغازيكم، يعني وانتم بتاخذوا وتجاهدون في سبيل الله عز وجل بتقولوا حاجه خطا. ايه؟ قال تقولون قتل فلان شهيدا، مات فلان شهيد، يعني ان بتشهدوا على فلان انه شهيد وفلان. يجوز ان احنا نقول قتل المسلمين شهداء، ما فيش مانع ان استشهد في القتال رجال من المسلمين. اما ان احنا نقول فلان وفلان وفلان هؤلاء شهداء، انت لا تدري هل هو فعلا شهيد ولا ليس شهيدا، لان هنا في حكم في الظاهر وشيء ثاني باطن انت لا تعلمه، الله عز وجل يعلمه. ولذلك سيدنا عمر هنا بيقول لهم انتوا بتقولوا فلان وفلان شهيد، جبتوا من طيب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ماشي بيقول فلان شهيد يقوم يقول لنا اه شهيد، او فلان شهيد يقول لنا لا ان الشمل التي غلها لا تتوقد عليه نارا، يبقى هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم هيصلح لهم المعلوم. فلان شهيد يقول لا ده مش شهيد، ده هو سرق وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بانه قتل الان ولكنه في النار ما هوش في الجنه. انما بعد النبي صلى الله عليه وسلم هنعرف منين ان هذا في الجنه ولا في النار، يبقى ما تشهدش على حد بانه شهيد الا اجمالي، شهداء المسلمون استشهد في الغزوه رجال من المسلمين وهكذا. فقال لهم عمر رضي الله عنه انه تقولون فلان شهيدا ومات فلان شهيدا ولعله ان يكون قد اوقر عجز دابته او دف راحلته ذهبا وفضه يبتغي التجاره، يعني يمكن هذا اللي انت بتقول عليه شهيد طالع مالي الافه بتاعته مليها ذهب من تجاره، رايح تاجر مش رايح لا يجاهد ولا شيء. وده جاء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشيء، رجل خرج في غزو وبعدين قال من يشركني في الغزو وله من الغنيمه، ان يدخل معايا في نصيب من الغنيمه. فالراجل قال له انا اخرج ولكن حدد لي نصيب، ادفع لي نصيب، ما تقوليش نصيب من الغنيمه ولكن حددني اجره. كانه خرج للجهاد في الظاهر والحقيقه لا مش جهاد ولا غير، مطالع اجير ان انا هساعد وتدوني اجره على اللي بعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري عن ذلك، فالرجل قال له طب حدد دينارين، دينارين. فخرجوا وجاهدوا ولما رجعوا غنموا غنيمه كثيره. كان بقى الرجل اللي غنم صعب عليه ان انا هاخد الغنيمه دي كلها والتاني هاخد دينارين بس، اما اسال النبي صلى الله عليه وسلم. راح يسال النبي صلى الله عليه وسلم ان فلان خرج معايا واشترط انه ما تقوليش غنيمه وما تقوليش جهاد، اديني اجرتي. طيب الاجره بتاعته دينارين، ازود له بقى من عندي؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال لا اجد له في دنياه ولا اخرى الا دينارين، يعني ملوش جهاد ولا حاجه خالص، كل الاجر بتاع دنيا واخره هما الدينارين اللي هو طلعها، ما طلعش مجاهدا في سبيل الله. فكم من انسان يخرج في الظاهر انه مجاهد والحقيقه بتاعته انه لا مجاهد ولا شيء، ده طالع عشان الدنيا. ده اللي خلى سيدنا عمر رضي الله عنه يحذر ما تقولش فلان شهيد وفلان شهيد، ولكن قل قتل المسلمين شهداء